رأوا عند الأغنياء فضل مال زائد عن حاجتهم يتصدقون به ويعتقون الرقاب ويبذلون في وجوه الخير المتنوعة، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: ذهب أهل الدثور أي أهل الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، بالدرجات العلى والنعيم المقيم، أي فازوا بالدرجات العالية والثواب الجزيل والنعيم الذي لا ينقطع يوم القيامة بالصدقات الكثيرة التي يتصدقون بها، وهذا فيه إلى كثرة الصدقات التي يخرجها الأغنياء. والفقراء ليس عندهم شيء، ليس عندهم شيء يتصدقون به. لاحظ الآن ملاحظة مهمة: لم يغبطوا الأغنياء في المال والثراء وكثرة المال، وإنما غبطوهم في الأجر الذي هو العمل الصالح الذي هو الصدقات، فغبطوهم على ذلك، وأحبوا لو كان لهم من أبواب الخير ما ينافسون فيه الأغنياء، هذا الذي أرادوه، ما كانوا يتكلمون مع النبي عليه الصلاة والسلام عن طمع في مال وكثرة المال، وإنما غبطوا الأغنياء على هذا الأجر الذي يحصلونه بسبب وفرة المال عندهم. ومن شدة حرصهم أحزنهم ذلك، من شدة حرصهم على الخير أحزنهم ذلك. مثلها قول الله عز وجل في سورة التوبة: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هذا الآن هذا مثله، يعني عندهم حزن وتألم أن لا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء عندهم مال ينفقون، وأيضا عندهم قدرة مثلا في الجهاد على العتاد والمركب وغير ذلك، وهؤلاء لا يجدون. فالله عز وجل نفى عنهم الحرج، لكنهم يحزنهم ذلك، يؤلمهم أن هؤلاء يتصدقون ويعتقون وينفقون في الجهاد في سبيل الله، وتنفتح لهم بسبب المال الذي عندهم أبواب من الخير وهم لا يستطيعون لذلك. فكانوا من شدة حرصهم على الخير وعلى الأجور وعلى الثواب يحزنون أن ما عندهم شيء من ذلك، رغبة في الخير، رغبة في الثواب، ليس طمعا في الدنيا والمال، وإنما رغبة في الخير والثواب. فقالوا ذهب أهل الدثور، الدثور جمع دثر والمراد به المال وكثرة المال، بالدرجات العلى، بالدرجات العلى والنعيم المقيم، بالدرجات العلى والنعيم المقيم. مثل هذا الحديث حديث أبي ذر في صحيح مسلم، قد أورده النووي رحمه الله في أحاديث الأربعين، قال فيه: أتى الفقراء، فقراء الصحابة، إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور، يتصدقون، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، وعندهم فضل أموال يتصدقون به، هذه ما عندنا. الصلاة يصلون مثل ما نصلي ويصومون كما نصوم وعندهم فضل أموال يتصدقون به. فقال عليه الصلاة والسلام: أوليس عندكم ما تصدقون به؟ هنا لفتهم إلى أمر وهو أيضا موجود هنا، هم كانوا يظنون أن الصدقة إنما هي في المال فقط، وبين لهم عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وذاك الحديث وأحاديث أخرى أيضا في هذا الباب أن باب الصدقة واسع ليس قاصرا على المال. ولهذا انظر جوابه في حديث أبي ذر، قال: أوليس عندكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي الرجل أحدنا شهوته ويكون صدقة؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال، أي كان له أجر، كان له أجر. فبين عليه الصلاة والسلام أن باب الصدقة واسع، وهي على نوعين: صدقة متعدية وصدقة قاصرة. قاصرة هي على المتصدق نفسه، على صاحبها، وهي الحمد والتهليل والتكبير وعموم الأذكار وتلاوة القرآن وغير ذلك. والنوع الثاني صدقة متعدية، يعني إلى الغير، مثل أمر معروف، مثل نهي عن المنكر، مثل الدعوة إلى الله، مثل تعليم الناس الخير، مثل معاونة المحتاج، مثل إماطة الأذى عن الطريق، تبسمك في وجه أخيك صدقة. كل هذه أبواب، كل هذه أبواب يعني واسعة جدا في الصدقة. فكانوا يظنون أن الصدقة قاصرة على المال، وبين لهم عليه الصلاة والسلام أن الصدقة أوسع من المال. ولهذا الفقير قد يتصدق على الغني، يتصدق عليه بالسلام، يتصدق عليه بالصلة، يتصدق عليه بالابتسامة، يتصدق عليه بمناصحته في باب من أبواب الخير، إلى غير ذلك من أنواع الصدقات التي هي مشرعة للعبد ومهيئة له في كل وقت، في كل وقت وحين. هنا في هذا الحديث أو في هذا السؤال تظهر قوة الرغبة، رغبة هؤلاء رضي الله عنهم في الخير، في العمل الصالح، لأنهم لم يشكوا عند النبي عليه الصلاة والسلام إلا سبقا بالعبادات، ما كانوا ملتفتين إلى مسألة المال وكثرته، وإنما شكوا سبقهم في العبادات والتي لا يقدرون عليها، التي لا يقدرون عليها، فكانت هذه شكواهم، وذلك مبني كما قدمت على ظنهم أن الصدقة إنما هي قاصرة على المال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما ذاك؟ يعني ما الخبر، ما الأمر، وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. الأعمال الأولى نشترك فيها، لكن الأعمال الأخيرة عندهم أموال ما عندنا أموال، عندهم أموال عندهم أموال وما عندنا أموال، فيسبقوننا بذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. ثم أرشدهم إلى الذكر، وخاصة الذكر الذي في موضوعنا عقب الصلوات المكتوبات. سبحان الله، الذكر هذا الذي بعد الصلوات المكتوبات عده بطمأنينة وعناية واهتمام، هذا فيما مضمار المسابقة في الخيرات فيه سبق بعيد جدا وفوز عظيم. وهذا القول هنا، هذا القول، قول نبينا عليه الصلاة والسلام: أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، هذا يذكرنا بالحديث المعروف الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام سبق المفردون، سبق المفردون، قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. كأن العباد وأهل الطاعة في مضمار سباق، كأنهم في مضمار سباق، وأهل الذكر هم أسبق الناس في هذا المضمار. أهل الذكر الذين ألسنتهم رطبة بذكر الله ويذكرون الله سبحانه وتعالى بالكثرة، كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. الآية أخرى قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فهؤلاء أهل الذكر لله عز وجل بالكثرة هم أهل السبق. وهنا لما تحدث هؤلاء الفقراء عن المسابقة وأن هؤلاء سبقوهم وفضلوهم ويريد منافستهم، أرشدهم إلى ماذا؟ إلى الذكر. والذكر خفيف على اللسان، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الذكر خفيف على اللسان، لكنه في باب السبق والمسابقة في الخيرات أهل الذكر هم السباقون. هنا يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ أنتم الآن في سباق، في سباق في الطاعات وتنافس، وعندكم شكاية في هذا الأمر، أنا أرشدكم، يقول عليه الصلاة والسلام، إلى أمر تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم. ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى، طلبوا هذا، فعلمهم عليه الصلاة والسلام، قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. دبر كل صلاة أي دبر كل صلاة مكتوبة، دبر كل صلاة المراد بالصلاة المكتوبة التي خمس صلوات في اليوم والليلة. فهذا فيه ترغيب من النبي عليه الصلاة والسلام بالتسبيح والتكبير والتحميد. دبر كل صلاة مكتوبة 33 مرة، 33 مرة، وأن من كان كذلك يسبق يدرك من سبقه ويسبق من بعده، من بعده لا يلحقه، ولا يكون أحد أفضل منه إلا أحد جاء بمثل عمله وزاد عليه. فإذا هذا فيه فضل الذكر، وأن أهل الذكر هم السباقون إلى كل خير. ومن عجيب أمر الذكر أنه يلين للعبد الطاعة ويسهلها ويذللها، كما في الحديث: الرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن شرائع الإسلام ثقلت علي، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرشده إلى أمر يتشبث به، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أخذ العلماء من هذا الحديث أن الذكر يلين الطاعة ويسهلها ويذللها ويقوي من رغبة العبد وعنايته بها، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. قال صلى الله عليه وسلم: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة أي مكتوبة 33 مرة. 33 مرة للجميع أو للمجموع؟ للجميع أو للمجموع، يحتمل هذا وهذا. ومن أهل العلم من قال إنه للجميع، معنى للجميع أن تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، ثم تنتقل للحمد، الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33، ثم التكبير، تكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 33، فيكون مجموع ذلك 99 تحميدة وتكبيرة وتسبيحة. أو للمجموع 33 للمجموع، بمعنى أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، إلى أن تصل إلى كم؟ إلى 33. في الأول العد الذي بالأصابع كم يكون؟ 99، والثاني العد الذي في الأصابع يكون 33، تعد 33 وتكون أكملت هذه التسبيحات أو هذا الذكر المأمور به، تسبح وتحمد وتكبر، تكون أكملتها في عدك بأصابعك 33، لأنك جمعت، تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، إلى أن تكمل 33. بعض أهل العلم يعني أو كلا الأمرين حسن، كلا الأمرين حسن، لكن في مفاضلة بينهما. بعض أهل العلم يقول إن الإتيان بالمجموع سبحان الله والحمد لله والله أكبر أفضل، وذكروا لذلك أسباب. يعني أولا قالوا أن جمعها أيسر وأضبط، جمعها أيسر وأضبط، يعني أمكن في الضبط من أن تعد بأصابعك 33 مرة، أضبط من أن تعد 99 هكذا، أو نعم 99 أضبط لك وأيسر في ضبط العدد، هذه واحدة. وقالوا إن لما تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر لا تزال وأنت تكرر التسبيح تكرر على القلب مرة بعد مرة هذه الكلمات سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان تتكرر على لسانك وعلى قلبك هذه الكلمات. فتكرار التسبيح والتحميد والتكبير على القلب مرة بعد مرة أبلغ من سرد كل جملة على حدة، أبلغ من سرد الحمد من سرد كل جملة على حدة. أيضا الإتيان بواو العطف، الإتيان بواو العطف سبحان الله والحمد لله، زيادة هذه الواو قالوا أيضا فيها أجر، فيها أجر للإتيان فيه بواو العطف. ومن أهل العلم من فضل أن يؤتى بها على الإفراد، تسبيح أولا ثم التكبير، أو ثم التحميد ثم التكبير، وهذا في حركة للأصابع 99 مرة، وحركة الأصابع أيضا فيها ماذا؟ فيها أجر عند الله، قد قال عليه الصلاة والسلام اعقدنا الأنامل فإنهن مستنطقات، عقدنا الأنامل فإنهن مستنطقات. هنا قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة، 33 مرة يكون الحاصل من ذلك 99، فهل يكتفى بذلك أو يزاد عليه؟ إما أن يزاد عليه التهليل، إما أن يزاد عليه التهليل ليكون تمام 100 لا إله إلا الله، وهذا جاء في حديث أبي هريرة الآخر عند مسلم، وفيه أن من قال دبر كل صلاة سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، غفرت له خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. فهذا يمكن أن يستفاد منه أن يزاد على هذه التهليل. وجاءت بعض الأحاديث تدل على زيادة تكبيرة، بحيث يكون التكبير 34، بحيث يكون التكبير 34. وهذا في حديث أيضا كعب بن عجرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب فاعلهن أو قائلهن، دبر كل صلاة مكتوبة، لا يخيب فاعلهن أو قائلهن دبر كل صلاة مكتوبة، 33 تسبيحة، 33 تحميدة، و34 تكبيرة. وأيضا بنحوه جاء في النسائي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. فإذا إما أن يتبع هذه التسبيحات والتحميدات والتكبيرات التي عددها 99، إما يتبعها بالتهليل كما في حديث أبي هريرة الآخر، أو يتبعها بتكبيرة فتكون التكبيرات 34 كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. مما يستفاد من هذا الحديث أن هذه الأذكار تقوم مقام الصدقة والعتق لمن عجز عنها، تقوم مقام الصدقة والعتق لمن عجز عنها. وقد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربع: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يأخذه بحقه ويؤدي حق الله فيه، معنى أنه يتصدق وينفق ويؤدي الزكاة التي كتب الله عز وجل ويصرفه فيما فهذا بخير المنازل، هذا بخير أو بأعلى المنازل. بخير المنازل، أعلى المنازل هذه تذكركم هنا بماذا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى، هنا قال بخير المنازل، هذه مثلها، هذه مثلها بخير المنازل أو بأعلى المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، وقال أي صادقا مع الله: لو كان عندي من المال مثل فلان لفعلت مثل فعله. قال عليه الصلاة والسلام: فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء. بعض أهل العلم لما يعني وقفوا عند شرح هذا الحديث وذكروا الحديث ذاك قالوا: قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا للفقراء قبل أن يبلغه أن الفقير بالعزم الصادق يكون مثل الغني في الأجر. وهذا أشار إليه الحافظ بن حجر وغيره، الفقير بالعزم الصادق إذا صدق مع الله أنه لو كان عنده مثل الغني أخرج مثله وتصدق مثله يكون مثله في الأجر، هو وياه سواء. ولهذا بعض الفقراء يأتون يوم القيامة ويجدون في صحائف أعمالهم بناء مساجد، نعم، ويجدون في صحائف أعمالهم حفر آبار، ويجدون في صحائف أعمالهم كفالة أيتام، ويجدون في صحائف أعمالهم طباعة كتب وإلى غير ذلك. هم ما عملوا شيء من هذا في الدنيا، ما عملوا شيئا من ذلك، وإنما كانوا صادقين في قلوبهم مع الله سبحانه وتعالى أنهم لو كان عندهم مثل فلان الذي ينفق هذا الإنفاق لفعلوا مثله. قال: هم في الأجر سواء، هم في الأجر سواء. والحديث صحيح ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا والله فيه بشارة للفقير عظيمة جدا، ما يحتاج إلا نية صادقة مع الله بينه وبين الله، وهذا الأجر الذي يحصله من غير تحمل تبعة المال، لأن الأغنياء يتحملون تبعة المال ويدخل الفقراء قبل الأغنياء يدخل الفقراء كما جاء في الحديث الصحيح قبل الأغنياء إلى الجنة بنصف يوم، نصف يوم، وإن يوما عند ربك كألف سنة، يعني 500 عام، 500 عام يدخلون قبلهم 500 عام، لأنهم مخفين ما عندهم، فيدخل وإذا كان عنده نية صادقة يرتقي للدرجات العلى، وما تحمل تبعة مال، لم يتحمل تبعة مال، لكنه بنية صادقة قامت في قلبه بينه وبين الله، عزم صادق، لو كان عنده مثل فلان من المال لأنفق مثل نفقته. فهنا الذي جاء في هذا الحديث أرشدهم إلى الذكر ولم يذكر ذلك، وبعض العلم قالوا ربما أنه قبل أن يوحى إليه بذلك، قبل أن يوحى إليه بذلك، أي أن الفقراء ينالون بالعزم الصادق مع الله مثل ما ينال الأغنياء من الأجر في صدقاتهم وفي عتقهم وفي نفقاتهم وفي بذلهم في سبيل الله ووجوه الخير. قال أبو صالح أي السمان: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله، وهذا تنافس، سمع الأغنياء بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى هذا التسبيح وأضبوا عليه بعد الصلاة، وأضبوا عليه بعد الصلاة ففعلوا مثلهم. قال عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن نحتاج هنا ماذا؟ ساعدوني على، نحتاج إلى ماذا؟ واسألوا الله من فضله، نحتاج إلى هذه، نحتاج إلى واسألوا الله من فضله، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وأنت بدون توفيق الله لك ما تستطيع شيء، إذن أقبل على الله واسأله من فضله، أقبل على الله واسأله من فضله سبحانه وتعالى. وإذا صدقت مع الله بالسؤال بلغك الله عز وجل ما صدقت معه في السؤال ولو لم تحصل، ولو لم تحصل، من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهادة ولو مات على فراشه، لأنه سأل الله بصدق. فقوله هنا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا أيضا فيه تنبيه للفقير أن يقبل على الله بالسؤال واسألوا الله من فضله، لأن هذا فضل الله، والله عز وجل يؤتي فضله من يشاء، والدعاء مفتاح كل خير، الدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. قال سمي مولى أبي بكر: فحدثت بعض أهلي هذا الحديث فقال: وهمت، إنما قال لك تسبح 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33 وتكبر الله 33. هو قال، يعني هو أورده بهذا اللفظ الذي تقدم: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. هذه اللفظة تحتمل أن كل واحدة منها 33 وتحتمل أن مجموعها 33، بمعنى أن تسبح كم؟ على الاحتمال الثاني 11 تسبيحة و11 تكبيرة و11 تحميدة، فيكون مجموع ذلك 33. فحدثت بذلك فقال، قالوا: وهمت، إنما قال لك تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. قال: فرجعت إلى أبي صالح أي السمان فقلت له ذلك، فقال: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33، حتى تبلغ من جميعهن 33. وهذا الذي ذكره أبو صالح كما نبه أهل العلم هو فهم منه للحديث، هو فهم منه للحديث. نعم هذا فهم منه للحديث ولم يوافق على ذلك، بل الحديث كما يوضحه أيضا أحاديث أخرى عديدة في الباب تدل على أن المراد 33 تسبيحة و33 تحميدة و33 تكبيرة. ولهذا يقول ابن حجر في كلام له حول هذا: لم أرى في شيء من طرق الحديث كلها التصريح بإحدى عشرة، والأظهر أن المراد أن المجموع لكل فرد فرد، وهذا الذي يقول عنه الأظهر والذي تؤيده الأحاديث الكثيرة في هذا الباب عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. الخميصة كساء مربع له أعلام، والأنبجانية كساء غليظ. ثم ختم هذا الباب بهذا الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام. صلى في خميصة لها أعلام، الخميصة كساء لها أعلام أي مقلمة فيها خطوط، فيها خطوط. فنظر إلى أعلامها، نظر إلى أعلامها نظرة أي في صلاته، نظر إلى أعلامها أي في صلاته نظرة، فلما انصرف أي من صلاته قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، إلى أبي جهم. والخميصة كانت هدية من أبي جهم للنبي عليه الصلاة والسلام، أهداه إياها. فقال: اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم. رد الهدية، رد الهدية هكذا مطلقا يؤثر على المهدي. فانظر لطف النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ردوا اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم. والأنبجانية مثل ما قال المصنف كساء غليظ، أي ليس له أعلام، ما في خطوط ولا فيها، وهو غليظ، كساء غليظ. قال: أتوني بأنبجانيته، فهو رد عليه الكساء الذي أشغل في صلاته وقال: يعطيني بدلها الكساء أو الأنبجانية. وهذا منه عليه الصلاة والسلام حتى لا يكون في قلب أبي جهم شيء من كون النبي صلى الله عليه وسلم رد الهدية، فهو يعني ردها ببدل، يبدلها بغيرها. وفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، فعل ذلك لما يعلمه من حال أبي جهم محبته لذلك. ما يأتي إنسان يأخذ هذا الحديث وتأتي هدية من شخص ويرجعها يقول: لا أعطيني أنا أبغى بدلها كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم من سنته فعل كذا، أعطيني كذا وأنا أريد كذا، ما يناسب. نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لما أشغلت في صلاته، وما أراد أن يكسر قلب هذا المهدي، ويعرف أنه يحب، يعرف أنه يحب من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، ففعل ذلك. لأجل ذلك قال يعني: ردوها وأتوني. وهذه ما تقال أتوني بكذا إلا لمن يعلم من حاله أنه يحب ذلك محبة عظيمة ويرغب في ذلك. وأتوني بأنبجانية أبي جهم، وهي كساء ليس له أعلام. ماذا فعلت هذه الخميصة التي لها أعلام؟ بأشرف الخلق وأفضلهم وأعظمهم خشوعا عليه الصلاة والسلام، قال فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، ألهتني آنفا عن صلاتي. وفي رواية أنه قال شغلتني عن صلاتي. وفي رواية أيضا أخرى في البخاري أنه قال فإني أخاف أن تفتنني، فإني أخاف أن تفتنني كساء وفي خطوط. ويقول عليه الصلاة ألهتني آنفا عن صلاتي، وفي رواية شغلتني، وفي رواية أخاف أن تفتنني، أخاف أن تفتنني. وهذا فيها أن المصلي ينبغي أن يعمل على ما فيه جمعية قلبه في صلاته وخشوعه، خشوعه في الصلاة، ويبتعد عن كل ما يلهيه عن هذه الصلاة ويشغله عنها. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الخميصة ألهتني، فإني أقول أي شيء صنعت الجوالات التي بأيدي الناس بإلهائهم عن الصلاة وإشغالهم عنها بوجوه كثيرة جدا، أصبحت الآن تشغل الناس إشغالا عظيما، وخاصة الذي منصرف إلى الجوال في المشاهدات والمتابعات ومنشغل بهذا، يصلي وقلبه مع هذه الأشياء التي يتابعها. ولهذا بعضهم إذا سلم من صلاته بعد التسليم حركة اليد، كيف حركة اليد بعد التسليم؟ هكذا. لكن بعضهم حركة اليد بعد التسليم هكذا، بعد ما يسلم مباشرة حركة إصبعه هكذا. تعرفون ماذا يفعل؟ هكذا، ها، الإبهام، يحرك إلى فوق، يحرك الأشياء التي في الجوال يشاهدها، حتى عن التسبيح الذي نتحدث عنه ألهته وشغلته، بدلا أن يكون إصبعه يعد التسبيح أصبح بهذه الطريقة. فكم فعلت هذه الجوالات، وكم شغلته، وكم صرفت. ومن مشكلتها في الصلاة، لأنها من جوانب كثيرة، من مشكلتها في الإلهاء في الصلاة، أصبح عدد من الناس همه في الصلاة الصور، الصور. حتى بعضهم إذا أراد أن يصلي في الجماعة يؤذي الناس، يضع الجوال أمامه على هيئة التصوير ويصلي الصلاة كاملة والجوال يصوره. وحدثني أحد الأشخاص أنه رأى شخصا مع صاحبه هنا، جلس يمشي وجلس على هيئة التشهد، والتقط له صورة وقام ومشى، التقط له صورة وقام ومشى. فأصبحت هذه الجوالات في هذا الباب ألهتني. الآن لما يقول عن الخميصة ألهتني، هذا إيقاظ لنا، نحن إيقاظ لنا أن ننتبه على أن الأشياء الملهية التي تلهي في الصلاة ونحذر منها أشد الحذر. الآن من المصائب في في في في في مساجد المسلمين عموما، ما يكاد تمر صلاة إلا والناس وهم ركوع أو سجود يسمعون في المسجد الموسيقى، في المسجد من الجوالات تصدر، وبعض حملة الجوال ربما لا يدري أن جواله الذي ينبع من هذا الصوت، وبعضهم بزعمه يريد ما يتحرك في صلاته حتى ما يذهب عن الخشوع، ويخل بخشوع المسجد كاملا، يخل بخشوع المسجد كاملا. فهذه مسألة مهمة، يعني في باب الخشوع، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في الخميصة قال ألهتني، وقال أخاف أن تفتني، وقال شغلتني، فهذه في إيقاظ للقلب، وأن الإنسان ينبغي أن يهتم اهتماما عظيما بمقام الخشوع في الصلاة. الآن نحن في باب ماذا؟ باب إيش؟ باب الأذكار التي عقب الصلاة. فما علاقة هذا الحديث بالباب؟ ما علاقة هذا الحديث بالباب؟ بعض الشراح قالوا إن ذكر هذا الحديث في الباب الجامع، مر معنا باب جامع نوع فيها المصنف الأبواب، نوع الأحاديث جامعا، فقالوا إن الأولى أن يكون في الباب المتقدم الباب الجامع. وبعض الشراح استخرج منه مناسبة لطيفة تتعلق بالباب. الآن النبي صلى الله عليه وسلم متى قال هذه الكلمة؟ بعد الانتهاء، لما انصرف، فلما انصرف من صلاته عندنا الباب مجموعة أذكار، وهنا لما انصرف من صلاته قال اذهبوا بخميصتي هذا. فبعض أهل العلم أن يستنبط من هذا أنه لا بأس بالكلام، لا بأس بالكلام الذي نحو هذا من حين الفراغ من الصلاة قبل الذكر إذا كان شيء يحتاج إليه. يعني مثلا الآن حدثتكم قبل قليل عن الجوالات ومشاكلها، إذا كان شخص مثلا بعد الصلاة انشغل بحركة الأصبع هذه، وقفت الذكر والتفت إليه قلت يا أخي سبح اذكر الله، دع الجوال فيما بعد ثم أكملت ذكرك، يكون لك في هذا ماذا؟ أصل في هذا الفعل، هذا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام. فيستفاد من هذا الحديث أن إذا كان هناك شيء يحتاج أن توقف الذكر قليلا، يعني قبل أن تبدأ بالذكر وتنبه على شيء أو تلتفت إلى شخص أو نحو ذلك، تذكر شيئا مهما قد يفوت وقته، لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من صلاته قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم. فقيل لعل المناسبة بذكر هنا أنه لا بأس بالكلام الذي نحو هذا من حين الفراغ من الصلاة قبل الذكر، فيكون هذا وجه إيراد هذا الحديث في هذه الترجمة. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله وله آخرة علانية وسرة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا.